والنوم باسما بهمي فرقت فاني وشلون احب شعوب الارض تدعيني كلها تنادي تنوح وتشكي الجاني يا ناسي لا تحسبون الحب يشكيني لا لا تظنوني ليلة تملك أشجاني البارحة ضاقي صدري وظلمت عيني والنوم بأسبابي همي فرقت فاني حب الشهادة جرى مني بشرايين يا محل الموت في ساحة الإيمان شوقي الجنة عدن الخلد حادين ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني حب الشهادة جرى مني بشرايين يا محل الموت في ساحة الإيمان شوقي الجنة عدم الخلد حادين ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني ذكرى المعارك وطارها يسلم تحيي ضميري شكا تغريب الأوطان مليت عيش الوانا والهم طاوين مليت مر الحياة ذل الأزمان ذكرى المعارك وطارها يسلي تحيي ضمير شكا تغريب الأوطان مليت عيش الوانا والهم طاوين مليت مر الحياة ذل الأزمان أيام تهوى العدا كلني جمع جلود الكفر والهاني يا خوي محل أحيا بالموت ضامين اليا وردنا وظله طيب هاني أيام تهوى العدا حربا على دين كلني جمع جنود الكفر والهاني يا خوي محل أحيار الموت ضامين اليا وردنا وظله طيب هاني كف المر روين تلقى في تل المعالي يا وثبداني بل كف مصحف ورشاشي يسليني ساعة صفى البطولة أهل يا من صرت بإيماني.